من داء القلب الحسد والبغض، وضرره كبير، لأن المسلمين يا أحبابنا إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خلاف التعاون على البر والتقوى.